هنا يقول أخو السائل: اختلف أهل العلم في شرح قوله عليه الصلاة والسلام هو في وصفه ربه جل في علاه: هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وبعضهم قال القهر والغلبة، وبعضهم قال هو الذي عرف بما كان، يعني فما هو قولكم في ما عندنا شيء أكثر من الآية، مثل الآية واضحة. والحديث الذي جاء يفسرها؟ ها؟ والحديث يعني لهذا هو الظاهر فليس فوقه هو شيء. هذا أكثر من هيك ما عندنا. طب شيخنا هنا: ليش القاهر والقاهر؟ وهو الباطن فليس دونه شيء، يعني فليس فوقه شيء في ضوء العقيدة السلفية نحن نفهمها الفهم الجيد، لكن فليس دونه شيء، نعم، كيف نفهمه؟ لا يفوته شيء. لا يخلو. أي نعم. جزاكم الله خير. وإياك.